إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وبعد، أيها الأخوة الكرام، تعلمون أننا قد تعرضنا لتقسيم التوسل بحسب ألفاظ المتوسل كما ذكرها الشيخ هنا، وهو أنه تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، وهذا الذي قلنا إنه يحتمل أن يكون إقساما ويحتمل أن يكون سؤالا، والقسم الثاني هو أن يقول بجاه فلان عندك أو بفلان، والقسم الثالث هو التوسل المشروع، وهو أن يتوسل إلى الله باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم أو بمحبته له أو بعمل صالح يعمله كما سيأتي تفصيله. وما زلنا في آخر القسم الثاني الذي ابتدأه المؤلف رحمه الله بقوله وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. ورد المؤلف رحمه الله كما تعلمون على هذا الوجه، وبين بدعية هذا القول من خلال الأحاديث الصحيحة، ومنها ما ذكر هذا الاستدلال الواضح الجلي، وهو قوله لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. يقول وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. ثم ذكر ماذا صنع الصحابة الكرام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم أكثر الأمة إيمانا وأكثرها حرصا على الخير وأعظمها تقربا وأعظمها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة لمنزلته وجاهه عند ربه. لما أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، كيف توسلوا إن كانوا توسلوا بجاهه كما يزعم هؤلاء الناس؟ فهم القدوة وهم الأسوة، ولا محظور في ذلك، وما نحن إلا أتباع نتبعهم. وإن كانوا انصرفوا وعمدوا إلى أمر غير ذلك مع معرفتهم به فنذهب إلى ما ذهبوا إليه، إلا أن يتهمهم متهم بأنهم جهلة، ولا سيما أنهم جميعا كل الصحابة خرجوا للاستسقاء واحتاجوا إلى ذلك، فكلهم جهلوا أو ذهلوا ونسوا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاها عند الله لا يموت ولا يفنى بموته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى ربه، وأنهم كان ينبغي أو كان يجب أو مشروع لهم أن يتوسلوا بهذا الجاه، ولكنهم غفلوا أو جهلوا أو ذهلوا عنه. إن قال ذلك قائل فيا لها من تهمة، وإن لم يقلها فالحق واضح. فماذا فعلوا؟ هذا الذي وقفنا عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انقطع توسل الصحابة الكرام لدعائه صلى الله عليه وسلم، فوقع الجدب في زمن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جدب وقحط ومحل شديد. فماذا صنع هو والصحابة معه؟ خرجوا يستسقون، استصحبوا وخرجوا بالعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أمير المؤمنين في دعائه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. كنا، متى هذا الكلام؟ كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن لا نفعل، كنا في حياته صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك يا رب بدعائك. فهو يدعو صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون أو هم يطلبون منه الدعاء. وعلى أي حال، طلب الدعاء من المسلمين بعضهم لبعض لا محظور فيه إن لم يتجاوز به قدره ويعتقد في إنسان بذاته، ويتكل الإنسان، إذا لم يتكل الإنسان على دعاء غيره له. لكن لو أنك دعوت لي ودعوت لك فهذا من التعاون على البر والتقوى. وتعلمون الحديث الصحيح: ما من عبد يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل به ملك يقول آمين ولك مثل ذلك. هذا خير عظيم وفضل عظيم أن أدعو لإخواني ويدعو لإخواني لي بظهر الغيب. أي فضل نريد؟ أنا أدعو له فلي مثل ذلك هذا، أو آمين له استجابة لدعاء لأخي، وأيضا لي مثل ذلك من الخير. هذا أجر مضاعف وفضل مضاعف، فينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة وادعو بعض المسلمين لبعض. وكان المسلمون وما يزالوا أهل الخير والتقى والصلاح يفعلون ذلك. المحظور أيها الإخوان هو أن يستغني الإنسان عن التضرع إلى الله والانكسار بين يديه والالتجاء إليه بأن يذهب إلى أخ صالح أو فاضل ويتوسم فيه الخير، حتى وإن كان الأمر كذلك، ويقول يا أخ فلان أو يا شيخ فلان أدعو لي، ويعتمد على أن فلان سيدعو له. قلنا هذا لا ينبغي، لأن الدعاء هو العبادة، هو العبادة. فأنت تتضرع إلى الله، تضرع إليه وابذل السبب منك إليه، واستعن أيضا بدعاء أخيك لا بأس، وهو أيضا مثلك يدعو ويتضرع ويقول لك يا أخي لا تنسني من دعائك، أو أن لي أمرا عظيما، أو أنني أعاني من أمر عظيم فادعو الله أن يفرجه عني. لا بأس أن يكون على بهذا القدر وبهذه الحدود. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذن يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو بطلب الدعاء منه. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلبون منه الدعاء ولا يستجيب لهم، وقد يطلبون منه الدعاء ويستجيب لهم صلى الله عليه وسلم، وقد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب له. كل هذا ثابت وحق. أما أنهم يطلبون الدعاء فلا يستجيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما تعلمونه: لما اشتد أذى قريش على المؤمنين في مكة، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة نائم، فقالوا يا رسول الله، وشكوا إليه ما يلاقون، وقالوا ادعوا الله على قريش، أو ادعوا الله لنا أي على قريش. فلم يستجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قام غاضبا محمرا وجهه، وبين لهم أنهم يستعجلون سنة الله، وأنهم لو تدبروا ما لاقى الأنبياء وما يلاقي دعاة الخير دائم من الأذى لما استعجلوا. ثم بشرهم بأن الله سيتم هذا الأمر حتى تسير الضعينة ما بين عدن وصنعاء، حتى تأمن ولا يخاف الإنسان إلا الله والذئب على غنمه. حديث صحيح له عدة روايات. فلم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولم يدعو. أرادوا أن يتوسلوا إلى الله بدعائه فما دعا. الحالة الأخرى: إذا توسلوا إلى الله بدعائه صلى الله عليه وسلم أو طلبوا منه أن يدعو فيؤمنوا ودعا واستجيب له، وهذا مثل ما حصل في الاستسقاء. أجدبت المدينة واشتد القحط والمحل في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكان على المنبر يخطب الجمعة، فدخل رجل، وجاء رجل من الأعراب، جاء فوقف ودخل وقال يا رسول الله هلكت العيال وانقطعت السبل وكذا، وشكى من الحال فادعوا الله لنا. فدعا واستسقى صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ودعا وتضرع إلى ربه، ولم يكن في السماء قزعة، لم يكن في السماء أي سحابة ولو صغيرة، فأقبلت السحب من كل مكان وأمطروا أسبوعا حتى جاءت الجمعة الأخرى ووقف يخطب ونفس والمطر ما يزال ينزل، ويأتي نفس ذلك الرجل ويشكو نفس الشكوى من الهلاك وانقطاع السبل. لماذا؟ من المطر هذه المرة بعد أن كانت الأولى من الجذب. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون وما بالسماء من قزعة، قد ذهبت وتفرقت كل تلك السحب. وغير ذلك مما هو معلوم في السنة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم يطلب أصحابه منه أن يدعو الله فيدعو فيستجاب. ومن ذلك حديث الأعمى الذي نأتي إليه إن شاء الله عند نهاية هذا الحديث. النوع الثالث أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب له، هذا واقع من السيرة، وقع مثل من؟ مثل في حالة من؟ الثلاثة؟ أيوة نعم، من ذلك أنا أقول الثلاث دعوات. تفضل. أيوة كلكم تريدون ذلك. نعم هو هذا أحدها، لما صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين أو صلاة رغبة ورهبة أطال فيهما وتضرع والتجأ إلى الله وسأل ربه عز وجل ثلاثا، فأعطاه اثنتين ومنعه الثالث بمقتضى ما أنزل الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ثلاث حالات. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من الأولى فاستجاب له ربه، واستعاذ وتضرع إليه من الثانية من الأخرى فاستجاب له ربه، وأما الثالثة وهو أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فهذه لم يستجبها له ربه عز وجل، وبقيت كما ترون. إذا وقع كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى قيام الساعة. وقد وقع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه بين المسلمين ولم يرفع، وسيظل إلى أن تقوم الساعة والمسلمون يقتتلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت على زعماء قريش الوليد بن الوليد والحارث وفلان وفلان وعصية وأمثال ذلك، لما قنت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو شهرين، هل استجاب الله تعالى له دعاءه؟ لم يستجب له، بل أنزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكان أن تاب الله عليهم، فتلك القبائل أسلم أكثرهم، وكذلك من زعماء قريش أسلم جلهم، أسلموا وتاب الله تعالى عليهم، ولم يستجب الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهنا حتى نعرف يا أخوان أن لله تبارك وتعالى ولمقام الألوهية قدرا عظيما جدا، وهو الذي يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. ليس لك من الأمر شيء يا من؟ يا رسول الله، يا محمد، يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن دونه؟ فمشيئته سبحانه وتعالى لا يحدها أحد ولا يقيدها أحد، بل هي كما شاء سبحانه وتعالى تنفذ كما يريد، لا مانع لها، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع أبدا. وإن كان الذي يريد خلاف ذلك أو يتمناه أو يدعو به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا، هذه ألوهية وهؤلاء عباد. ومقام الرسالة عظيم، مقام الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، ولهذا كان الصحابة الكرام يطلبون منه أن يدعو لمعرفتهم بقدره صلى الله عليه وسلم وبمقامه عند ربه. ففي حياته صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يدعو، ما توسل لا بالعباس ولا بغيره في حياته صلى الله عليه وسلم، أي بدعائه، بأن يطلب منه الدعاء أو يخرج به بهذا الشكل. لا بمجرد أن أحد يطلب من أخيه أن يدعو له. إذن كانوا يعرفون قدر الله، مقام الله، وكانوا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى كانوا يعرفون حقيقة التوحيد، فأمر انتهى لا يفعلون، لا يبتدعون في دين الله. فإذا قالوا كما قال رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. هذا في الماضي في حياته صلى الله عليه وسلم. يقول: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وإنا نتوسل إليك، يعني اليوم في هذه الحال، بعم نبينا فاسقنا. سألتم وتسألون: ولم التوسل بالعباس؟ لما كان التوسل؟ هل العباس هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو أفضل الأمة بعد رسول صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضي الله تعالى عنه أفضل منه، وبقية العشرة أفضل منه، وأهل بدر أفضل منه، وأهل الشجرة. يعني كيف يكون العباس رضي الله تعالى عنه أفضليته هنا من جهة القرابة، من جهة، ولهذا قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بمن؟ بعم نبينا. لو أن الفضيلة للعباس في ذاته لقالوا نتوسل إليك بالعباس، لأنه رجل صالح فاضل، فله أفضلية في ذاته رضي الله عنه. لكن ليس الذي يميزه عن البقية هذه الأفضلية، ليس هو أفضل الموجودين، ولكن القرابة، فهو قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كبير القرابة. نعم، علي بن أبي طالب ابن عمه، لكن العباس أكبر، وهذا عم، والعم بمنزلة إيش؟ الوالد. إن عم الرجل سن أبيه، منزلة الأب، والأب أكثر من الابن، يعني العم أولى وأقرب من ابن العم، لا سيما وكما تعلمون من ديننا توقير التوقير للكبير للأكبر سنا. والعباس رضي الله تعالى عنه رغم تأخر إسلامه لم يكن يوما ما يتمنى الهزيمة للمسلمين ولا الخذلان لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن من العلماء من قال إنه كان يكتم إيمانه، وكان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يقع ويخبره ويحاول أن يطلعه على كل ما تدبره قريش، وهو حاضر مع قريش على أساس أنه من كبار قريش الذين يعملون ضد الدعوة. لكن شيمة الشيمة، شيمة الوفاء والقرابة والغيرة والحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لديه مثل ما كانت لدى أبي طالب. فإذا القرابة هي السبب هنا، هي القرابة. هل يعني ذلك أيها الإخوة الكرام أن التوسل محصور في القرابة فقط، في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، عمر رضي الله تعالى عن اجتهد ورأى أن هذا قريبه فيستجاب له. لا يعني ذلك أننا لا نتوسل إلا بقريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نخرج به ويدعو ونؤمن على دعائه فننطر، لا، ليس ذلك شرطا. وما فعله معاوية رضي الله تعالى عنه، الفقيه معاوية بن أبي سفيان، من الذي سماه فقيه أو وصفه بأنه فقيه؟ أحسن، عبد الله بن عباس، حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أعطى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان هذه الشهادة، وثيقة، شهادة عظيمة، قال: إنه لفقيه، يعني معاوية فقيه. من فقه معاوية رضي الله تعالى عنه أنه لما خرج أجدب أهل دمشق أيضا أجدبوا. فاحتاج إلى استسقاء، فخرجوا وكان معهم جلة من خيار الأمة في الشام، فأخذوا كان أحد التابعين الفضلاء الصالحين الأولياء يقال له الأسود ابن يزيد الجرشي، فخرج أمير المؤمنين معاوية بالأسود ومعه الناس وقال كقولة عمر بن العباس: اللهم إنا نتوسل إليك بالأسود ابن يزيد، يا أسود ارفع يديك وادعو واسأل الله وادعوه. فدعا ودعوا فمطروا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا فقه الصحابة الكرام، كانوا إذن يرون ويعلمون حقيقة التوسل أنها عبد صالح من عباد الله الصالحين نخرج به إلى الاستسقاء ويدعو ونؤمن على دعائه، فإن كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم فحصل، وإن لم يكن فلا بأس، وليس في ذلك تحديد. وهذا فقههم رضي الله تعالى عنهم. يقول معناه معنى الحديث بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، يعني يقول كأن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بدعاء نبيك، كلمة بنبيك، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني بذات نبيك، لا بجاه نبيك، بدعائه، هذا هو، وسؤاله. وليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، الاحتمالين كلاهما غير واردة في الباء هذه. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك ليست من باب اللهم إنا نسألك بحق نبيك، وليست من باب اللهم إنا نقسم عليك بنبيك أو بحق نبيك، لا هي قسم ولا هي سؤال بالذات، وإنما نتوسل إليك بنبيك، أي كنا نتوسل إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، هو يدعو ونحن نؤمن أو نحن نترقب الإجابة. لاحظتم إن شاء الله. يقول إن لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس، وهل في ذلك شك؟ أيهما أعظم، جاه النبي صلى الله عليه وسلم أم جاه العباس؟ جاه النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يجعل الصحابة يعدلون عن جاهه إلى جاه العباس وأن المسألة بالجاه؟ يقول مات، طيب وهل ينقطع الجاه بموته؟ إذا لا، عدلوا عن دعائه أمره أو خروج به ليدعو إلى أن يطلب من العباس أن يدعو. لماذا؟ لأن الأموات لا يدعون ولا يطلب منهم أن يدعو، أن يدعو أموات، لا نطلب من الأموات أن يدعو ولو كان ذلك رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحياء فالحي الصالح نطلب منه أن يدعو ويدعو والله تعالى يستجيب، وهذا كل ما في الأمر. يبقى حديث الأعمى: ما أكثر ما يشيع أهل البدع ويحتجون بحديث الأعمى؟ ما قصة هذا الأعمى؟ وما قيمة حديث هذا الحديث، حديثه من الصحة؟ الحديث رواه الترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، يعني كيف؟ رجل أعمى حرم نعمة البصر، ذهب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، فقال: يفرج الله تعالى عني هذه العاهة والآفة بدعاء أحب خلقه إليه وأكرمهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأمر رأسا دعاء، خير بين الصبر وبين الدعاء، والصبر عظيم، والصبر عظيم، كما جاء في الحديث الآخر: ما من عبد صالح أخذت منه حبيبتين وهما ماذا؟ عيناه، إلا عوضته عنهما أو منهما الجنة. فالذي يصبر على الآفة هذه على أي مرض فهذا هو اللأواء والنصب التي يخفف الله تعالى بها عن المؤمنين. لا نكره المرض، لا نكره المصائب، وإن كنا نعم نكرهها بحكم الجبلة والطبيعة الإنسانية، لكن إذا وقعت فنقول قدر الله وما شاء فعل، ونحمد الله ونقول لله ما أخذ وله ما أعطى، ونقول لعل في هذا خير، ونعتقد أن هذا من الخير وأنه يكفر عنا خطايانا. النبي صلى الله عليه وسلم خيره: إن شئت صبر وإن شئت دعوت الله لك. الأعمى ما أخذ جانب الصبر، هو ما لو أن لديه صبر ما جاء، هو ما جاء إلا وقد أحس بأنه لابد أن يلح أو أن يرجو ما أمكن الرجاء وما أمكن السؤال. فقال: يا رسول الله بل ادعو لي. فقال: قم فتوضأ وصلي ركعتين وادعو. فذهب الرجل فتوضأ وصلى ثم أخذ يدعو: يا ربي، اللهم يا ربي، رد علي بصري، يا محمد، يا نبي الرحمة، إني أسأل أتوجه إلى الله بك، أتوجه إلى الله بك، اللهم رد علي بصري، اللهم شفعه في ورد عليه بصري. ألفاظ مختلفة في الروايات. الحديث هذا صحيح، وإن كان الترمذي شك في أحد الرواة على أساس أنه مجهول العين، ولكنه علم من روايات أخرى، فالحديث صحيح، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الحفاظ. الحديث صحيح وفيه دلالة عظيمة لمذهب أهل السنة والجماعة في التوسل، ورد جلي على أهل البدع والضلال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أول قال: أدعو أدعو لك، هو حي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أدعو لك، إن شئت دعوت لك. وأيضا لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بأن دعا له، أن رفع يديه ودعا له، بل قال: توضأ وصلي وادعو. أرأيتم كيف يكون التوسل المشروع؟ أن الإنسان نفسه يعبد الله، فيكون ذلك أرجى لقبول دعائه. تريد أن يشفى مريضك أو تشفى من مرض، تصدق، اقرأ القرآن، تب إلى الله، رد المظالم التي ظلمت، وادعو الله، وادعو الله فيستجيب الله لك. فالاستجابة بعد الوضوء وبعد صلاة ركعتين خالصة، ولكن في ذلك الوقت الرجل هذا المعنى المسكين بلا شك سيصلي صلاة خالصة. المسألة ما هي هينة يا أخوان، مسألة عظيمة يترتب عليها أنه يعود له بصر، أن يكون له عينان يرى الدنيا، شيء عظيم، نعمة لا يدركها إلا من فقدها. نحن إذا مرس على واحد منا وحط طبيب عليها قطن تظلم الدنيا ولا يستطيع أن يعيش، كيف الذي حرم ذلك؟ شيء ليس بالأمر العادي أن يرد الله عليه بصره. فكيف تكون تلك الركعتين؟ في الحديث أنه صلى، نعم، لكن صلى كيف يعني؟ لما نتصور كيف صلى ذلك الرجل. ومن توضأ وصلى ركعتين هذا وإن لم يطلب وإن لم يكن له أجر عظيم. هذه بذاتها فضلها عظيم. المقصود إيه؟ المقصود أن التوسل إلى الله، التقرب إلى الله، طلب رحمة الله وما عند الله يكون بالعمل الصالح من العبد نفسه. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في إمكانه أن يدعو فقط ويشفي الله ذلك الأعمى، لكن قال له وأمر. إذن هذا الذي نريد أن يعرفه الإخوة الأحباب جميعا، كل الإخوة، كل المؤمنين، كل الذين يرجون الله ويضرعون إليه، ونحن كلنا في حاجة إلى الله ونضرع إليه، أن نستعين على ذلك بالأعمال الصالحة بالنوافل. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. ومن أسبابه أن نطلب أيضا من أهل الخير والصلاح أن يدعو لنا، وكذلك نحن ندعو لهم. وبعدين الرجل يقول أنه قال يا محمد يا نبي الرحمة، قال شوف يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نعم، سبحان الله العظيم، هو أين وقعت القصة وأين وقعت الصلاة والدعاء؟ بين يديه صلى الله عليه وسلم يخاطبه يا محمد يا نبي الرحمة، إني أسألك إني أدعوك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه إلى الله وأدعو الله بك، يعني أتوجه إلى الله بك أي بسؤالك بدعائك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا، وهذا الرجل دعا وسأل الله وتوجه إلى الله، فدعا الله ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا الله بنبيه أي بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. سأل الله بذلك أن يتقبل أن يرد عليه بصره، فرد الله تعالى عليه بصره وقام وذهب. طيب، في عبرة عظيمة من هذا أيضا، أكبر من هذا، لو أن الأمر أن كل من دعا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له، أو من دعا بهذا الدعاء استجيب له، كم في المدينة من عميان في ذلك الزمان، وكم فيها من ذوي العاهات، وهل أحد أحرص على الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بلغنا قط عن أحد منهم أنه دعا بهذا الدعاء أو بمثله أو توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه ليشفى من مرض. عزيز، القوم جهلة أم غافلون فلا يدعون بهذا الدعاء، أم نحن نستهل عقولنا ونفكر لماذا؟ هذه القصة أيها الإخوان، هذه آية برهان معجزة كما تسمى للنبي صلى الله عليه وسلم، دليل من دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جاءه رجل أعمى فدعا له فعاد سليما. هذا شيء يعجز عنه الأطباء ويعجز عنه كل البشر ولا يستطيعونه إلا إذا شاء الله وكما أراد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه آية خارقة عظيمة، ولهذا ما جاء كل واحد قال أنا أدعو بهذا الدعاء، علموا أن هذه الآية خصيصة خاصة بهذا الأعمى، خاصة به. ولو أن الأمر أمر دعاء يقوله كل ذي آهة أو عاهة أو عمل لحفظ الدعاء كل العميان ودعوا به، وبعد ذلك يصير يقول يا أخي الأعمى فلان دعا ورجع بصره، وهذا دعا وما رجع بصره، كيف يكون هذا الشيء؟ لماذا؟ هذا نبحث لماذا؟ لكن المسألة لا، المسألة أنه هو فقط هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو ودعا له على الصفة التي مرت وعاد إليه بصره، فبقيت آية دليل من دلائل النبوة من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم كسر الطعام له، كما أن الماء نبع بين أصابعه حتى ارتوى الجيش، كما أنه من القصص والوقائع المعروفة في السيرة. ولهذا يروي هذه القصة أصحاب السيرة على أنها من دلائل النبوة، لا على أنها من الأذكار من الأدعية والأذكار الواردة. لاحظتم الفرق كيف؟ إذن هنا فرق بين هذا وبين هذا. اللهم شفعه في نعم، هذا يجوز لكل إنسان منا اليوم أن يقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما في شيء يعني. لأن الشفاعة يوم القيامة هل هي لرجل واحد أو لاثنين؟ للأمة، ومرت بنا الأحاديث الصحيحة أنها للأمة جميعا، فنحن ندعو الله أن يجعلنا من الأمة المرحومة التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ما في هذا الدعاء من حرج، ما دعونا إلا الله ولا اعتدينا في الدعاء، بل دعوناه بأمر قد أخبرنا أنه حق. إذن الحمد لله. لاحظتم كيف نفرق بين الأمور؟ فالذي آتاه الله تعالى البصيرة وأخذ العلم من أبوابه وسأل أهله أهل الذكر يعرف كيف أن هذه الأدلة هي أدلة ولله الحمد لأهل التوحيد والإيمان وليست لأهل البدعة والشرك. واعلموا أيها الإخوة أنه ما كان لنبي قط أن يرضى بأدنى خدش أو جرح في التوحيد فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سد كل ذريعة توصل إلى الشرك وبين ذلك كل ذريعة توصل إلى الشرك من الآثار من المقابر من ما يعظمه الناس كل ذلك تحرير تعظيم الصور تعظيم التماثيل الصلاة عند المقابر كل ذلك الأمر ورد فيه صريحا منهيا عنه لأنه وسيلة إلى الشرك. وفي نفس الوقت صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد. الرجل يأتي ويقول ما شاء الله وشئت ويقول أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وفي الحديث الآخر وإن كان لسنده كلام أنه لما قالوا قوموا بنا نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. ولما جاء رجل وقال آخر يطلب فيه قال أيضا إنما السيد الله سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة ينكر على من يقرنه بالله تعالى اقتران لفظي فقط. فهو الذي سد كل ذريعة إلى الشرك وهو الذي حمى جناب التوحيد. والله تعالى يقول ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن هذا. فالذي يقول الأعمى قال يا محمد وأنا أدعو أقول يا محمد سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أن يدعى يقر أن يشرك به وهو الذي قال الدعاء هو العبادة يقر أن يعبد من دون الله. والله تعالى يقول أنه لم يكن وما كان أبدا ولا ينبغي ولا يصح لنبي من الأنبياء أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا يمكن هذا. بعثهم الله ليخرج الناس من الشرك إلى التوحيد فكيف يأتون ويقولون ادعونا يا ناس ويرضوا من ادعوهم. وإن الرجل كان يخاطبه صلى الله عليه وسلم كان أمامه يا محمد يكلمه أمامه بين يديه. والآن بعد تلك القرون يقوم الرجل فيعفر فيقول يا محمد يخطب على السيارة يا محمد يا الله يا محمد يعلق على جدار المسجد يا الله يا محمد سبحان الله. ويقول الأعمى أين هذا؟ لو أن الناس يعقلون ويتدبرون ويسألون أهل الذكر ما وقعوا في أمثال هذه الأغلاط الجسيمة يرتكبون الشرك ويستدلون بالأمور في غير موضعها. القسم الثالث أيها الإخوة الكرام من أقسام التوسل بحسب ألفاظ المتوسل وهي أن يقول قول الشيخ فضل يا محمد وتارة وقد يراد به الإقسام به. وبتتأول حديث نقف هنا، لا بس نقف هنا. هذا القسم الثالث التوسل الشرعي الذي هو جائز، بل هو الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهي أن يتوسل إلى الله وأن يتقرب إليه بالأعمال الصالحة. فما كان له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن التوسل إليه تعالى يكون بماذا؟ يكون باتباعه وبمحبته صلى الله عليه وسلم. هذا عمل صالح بالإيمان به، باتباعه، بمحبته. وهذا ما ذكره الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة، أنه توسل ودعاء عباده المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. لاحظتم كيف توسل الداعي؟ هذا من هو الداعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو داعي الإيمان. دعا داعي يدعو للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، نتوسل إليك يا رب. هذا معنى كان لسان حالهم، نتوسل إليك باتباعه وإجابتنا لندائه والإيمان به أن تغفر لنا وأن تكفر عنا وأن تنجينا من النار. هذا هو التوسل الصحيح المشروع، توسل أولي الألباب، سماهم الله تعالى أولي الألباب. وهذه منقبة عظيمة وثناء عظيم من الله تبارك وتعالى عليهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، لما قالها الحواريون أيضا آمنا واتبعنا فاكتبنا. لاحظتم؟ آمنا واتبعنا فاكتبنا. يتوسلون إلى الله بالإيمان وبالاتباع، فهذا شأن عباد الله الصالحين. تدعو ربك بل تتوسل إليه بما هو غير ذلك الذي قد لا تظن أنه عمل في ذاته، وهو إيش؟ الإقرار والاعتراف والانكسار بين يدي الله، الإقرار بالذنب: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفر لي. كيف؟ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. كيف يعني؟ يعني اللهم، كأنك تقول اللهم إني أتوسل إليك بإقراري واعترافي بتقصيري وذنوبي وخطئي أن تغفر لي. وهكذا أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهذا الإقرار يا أخوان، هذا الاعتراف. كل الأعمال الصالحة، الاستغفار عمل صالح، الإقرار، الاعتراف لله سبحانه وتعالى، كلنا يجب أن نقر بأننا ما عبدناه حق عبادته ولا شكرناه حق شكره. فإذا عملنا طاعة آمنا به وصدقنا واتبعنا فنتوسل إلى الله بذلك. وسيلتنا إليه هو العمل الصالح، وإن دعونا فبذلك العمل، لأن العبادة كلها دعاء. ومن الدعاء دعاء المسألة، دعاء المسألة أن يكون لك حاجة فتدعو ربك: اللهم اشف مريضي، اللهم أعطني كذا، اللهم اصرف عني كذا. سؤال، مسألة، حاجة لك عند ربك عز وجل، فأنت العبد الفقير الضعيف تدعو الغني الحميد في هذه المسألة. ولكن كل عبادتنا يا إخوان دعاء، العبادة هي الدعاء والدعاء هو العبادة. لماذا نصلي ونحج ونزكي؟ كلها وسائل، وسيلة إلى الله ليغفر لنا ولنفوز برضاه وبالتنعم بلذة النظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك. إذن هذه وسيلة نتوسل إلى الله دائما وأبدا بها. إن جاهدنا فهي وسيلة نتقرب بها إلى الله، إن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فهي وسيلة نتقرب بها إلى الله، إن ذكرنا الله، إن قرأنا القرآن، كل ذلك هذه الأعمال الصالحة. فإذا وقعنا في مصيبة، وقعنا في كرب، في ضائقة، توسلنا إلى الله بهذه الأعمال. انظروا إلى حديث الثلاثة، وإن كنا نترك الأصل الأولى لكن قد سبقت إن شاء الله ونعيد عليها، لكن حتى يترابط الموضوع. هؤلاء الثلاثة، ثلاثة نفر ممن قبلنا خرجوا، لم يجمعهم أي جامع إلا أنهم خافوا من المطر، هربوا فالتجأوا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة. في هذه الحالة من يدعو المؤمن؟ إلى من يلجأ؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى. لو انطبقت على أعتى الطواغيت وأكبر الملحدين المنكرين لوجود الله لتضرع ودع الله، ما في ذلك الوقت تتبخر تلك البهرجة، الكذب المنمق، الأفكار المادية والنظريات عن الكون والحياة وكذا، والكلام الفاضي الذي يقول وقت الرخاء وأنه لا إله وأنه وأنا. في تلك الحالة لو وقع في بئر مظلمة، لو انطبقت عليه صخرة ولا أحد عنده، لو سقط في البحر، ما في أين الملجأ في هذه الحالة؟ مهما كان العبد يا إخوان، سبحان الله، مهما كان عتوه، مهما كان طغيانه، الآن انقطعت الأسباب ولم يبق إلا رب الأرباب سبحانه وتعالى. فرعون الطاغية الكبير وهو على سير الملك، أنا ربكم الأعلى، لكن لما أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن ما ينفع. فكلنا نضطر في لحظات ما في حالة الضيق والكرب إلى أن ندعو الله. المؤلم والمؤسف أن بعض من ينتسب إلى أمة الإسلام، إلى محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، نجده في حالة الكرب والضيق والشدة، يا سيدي فلان، أعوذ بالله. حتى في هذه الحالة يا رجل أين تذهب عقولكم؟ حتى في هذه الحالة يا حسين، سبحان الله، حسين رضي الله تعالى عنه، وهل ملك لنفسه شيئا يوم كربنا؟ البدوي، وهل ملك البدوي أو الرفاعي لأنفسهم شيئا لما جاء ملك الموت؟ عجيب، أين عقول هؤلاء الناس؟ يدعون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وينسون الحي الذي لا يموت، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا عجيب. فهؤلاء الثلاثة قالوا ما الحيلة؟ لا اتصالات، لا تلفون، لا ماذا نعمل في هذا المكان؟ فقالوا لندعو الله سبحانه وتعالى. كل منا يدعو الله بعمل خالص عمله. انظروا، الله سبحانه وتعالى أيقظ الفطرة الصحيحة النقية فيهم. وقت الرخاء عملنا أعمال خالصة لله لا تشوبها شائبة. الآن وقت الضيق نجد الرصيد. انظروا قيمة الرصيد، اللي عنده رصيد، قدمنا شيء، الله يا رب الآن وقت الحاجة، الآن نأخذ من الرصيد هذا ندعو. الآن لنا عند الله تعالى وجه، لنا صلة نخاطبه بها، لكن الذي قطع الحبائل والصلات مع الله عز وجل ماذا يقول تلك الحالة؟ ومع ذلك سبحانه ينجيهم سبحانه وتعالى. حتى قريش، حتى الكفار، حتى إذا ركبوا في الفلك وجاءت الريح وهاجت الأمواج من كل مكان، دعوا الله مخلصين له الدين ينجيهم. لكن إذا نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. الإنسان هكذا، إذا مسه الضر دعا ربه قائما قاعدا على جنب، لكن إذا عوفي مر كأن لم يدعو الله إلى ضر مسه. سبحان الله، ما أكثر عتوة! ظلوم، جهول. فهؤلاء الثلاثة بما دعوا أيها الإخوان؟ الشيخ يقول الحديث مشهور، ما ذكره لنا، إذن معتمد على أننا نحفظه. ماذا قال الأول؟ بما توسل إلى الله الأول؟ بر الوالدين. انظروا كيف بر الوالدين. بر الوالدين، الأبوان الكافران وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الأبوان الكافران لا تطعهما على الكفر، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. قدم لهم الطعام والكساء، أعطهم طلباتهم المادية العادية، اذهب بهم، تعال بهم، أرفق بهم، لاطفهم، ادعهم إلى الخير بالتي هي أحسن. هذا حق عليك، وهما كافران، فكيف إذا كانا مؤمنين؟ فانتبهوا يا إخوان، نحن مقصرون والله في حق الوالدين إلا من رحم الله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، على برهم لمن كان لديه أبوان أو أحدهما. فتوسل إلى الله ببر الوالدين، كيف كان يحلب لهما اللبن وينتظرهما، ومرة يعطيهما، ومرة قبل أن يطعم الأطفال، ومرة غلبهما النوم وناموا وهو واقف والأطفال يتضاغون ويصيحون، ولم يوقظهما ولم يطعم أطفاله. موقف سبحان الله، الواحد منا لما يتذكر هذا الموقف، نحن نقرأ الحديث نحفظها لكن لا نتأمل أحيانا، تأمل هذه المواقف، كيف وقف هذا الرجل. والثاني دعا الله بماذا؟ توسل إليه بماذا؟ بترك الزنا. يا الله، هذه الفاحشة العظيمة التي تدمر الأمم وتهدم الأسر وتقضي على النعم وتفتك بالمجتمعات، الزنا الذي أصبح اليوم في هذه الدنيا وكأنه من مستلذات الحياة ومن الأمور العادية، إلا في البلاد التي عافاها الله من ذلك. ما أكثر الناس في كثير من بلاد العالم اليوم، الزنا علني عادي عياذا بالله في أمم الشرق والغرب. شيء عجيب، الناس كيف يقعون في هذا؟ وأغرب منه أن يقع فيه بعض المسلمين عافانا الله وإياكم من هذه الفحشاء ومما سواها. هذا يتوسل إلى الله، تمكن من الفاحشة، ثم قام لما قالت له اتق الله. الله أكبر، كيف كم من واحد الآن تقول له اتق الله، ولكنهم من نوع وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ليش؟ إيش سويت؟ العزة بالإثم. اتق الله يا رجل، يا رجل الكلمة اتق الله لو قيلت لأتقى خلق الله لما قال إلا جزاك الله خيرا. يا أيها النبي اتق الله، الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. احنا نقول ليش يسوي؟ ليش تقول اتق الله؟ يضارب. أخذته العزبة بالإثم. لا يا أخي، كلنا والله في حاجة إلى أن يقال لنا اتق الله في كل وقت وفي كل حين، ولا خير فينا إن لم نقولها لبعضنا ونتناصح بها. قالت له اتق الله، ماتت الشهوة، ذهبت، تبخرت، واستحضر عظمة الله، وقام، وقد قعد منها مقعد الرجل من أهله. وما أحد درى هو راح يقول للناس ولا قال العمه ولا قال الناس، لكن جاء وقتها الآن. الله ما أحسن الرصيد إذا قدم. الآن جاء وقتها في هذا الموقف وهذه الصخرة. هكذا فريت للأول قليلا لكن لا يخرجون، فريت للثاني هذا قليلا، الثالث بما دعا الله يا أصحاب المؤسسات؟ أوفى الأجير حقه ونماه له، ما أخذ حق التذاكر على حق كل شيء وسحب الإقامة وقال له روح برا ولا أخبر عنك. سبحان الله، كم نظلم نظلم. ولهذا قبل 3 سنوات و4 الواحد منا يبيع ب20,000 في اليوم، ب10,000 في اليوم، والآن يقول ما يجيب حق العمال. ليش؟ الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يا إخوان. ليراجع كل منا نفسه، كم ظلمنا من عامل أجنبي مستعد يسفرك في أي لحظة. سبحان الله يا أخي، لو أنك استعملت حمارا لكان واجبا عليك شرعا أن تطعمه وتسقيه ولا تكلفه ما لا يطيق، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان إنسانا ولا سيما إذا كان مسلما، بل المؤسف المؤمن أن يهان المسلم وأن يكرم العامل الكافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة. فإذا ندعو كيف يستجاب لنا؟ أن لا يستجاب لنا ونحن ظلمة، أعوذ بالله. لكن لو كنا من مثل هذا النوع، ونسأل الله أن نكون كذلك، وأن فينا الحمد لله من هو كذلك، أوفى الأجير وأعطاه ونماه حتى ما صدق، قال له هذا الوادي، هذا الوادي من النعم والوادي، أيوه لك، هذا حقك، لميته لك. يا الله سبحان الله، فين الوفاء هذا؟ والله الآن بعض الناس إذا أعطيته حق آخر الشهر، أنا أتعجب لما أسمع هذا الكلام، يقول فلان يا أخي ما شاء الله كل شهر يعطينا بشهره. قلت ليش، هو في أحد ما يعطي بشهره؟ قال ليش، أنت فين عايش يا شيخ؟ سبحان الله، وهذا معروف للناس، كل واحد يعطي العامل شهر بشهر. قالوا لا، اللي يعطي العمال مغلين شهر بشهر هذا أفضل الناس، هذا فعل خير، اللي ما غير العقد ولا نزل الفلوس ولا ألغى التذاكر ولا ألغى الإجازات ولا يجزلنا 4 شهور هذا الشهر. سبحان الله، ليش؟ انظروا هؤلاء الناس عملوا أعمالا صالحة وتوسلوا إلى الله بها. يعني ما كان عندهم أنبياء ولا لا، عندهم أنبياء، ما في عندهم أولياء ولا سادة ولا مدري، ما كان عندهم ناس من هذا، ليش ما قالوا بحق فلان أو بجاه فلان؟ انظروا يا أخوان، سألوا الله بأعمال هم عملوها. نحن العبيد، نحن المطلوبون أن نعبد ربنا، فإذا عبدناه وتقربنا إليه استجاب دعاءنا وفرج الهم وكشف الغم في الدنيا والآخرة بالتوحيد. التوحيد يفرج الله به للأعداء وللأولياء، إن كان كافرا وإن كان مؤمنا، إذا دعا الله وأخلص في الدعاء يستجيب الله. فبالتوحيد ننال العزة في الدنيا والآخرة، وبالشرك يكون الذل والخزي في الدنيا، ويكون العذاب الأبدي في الآخرة، عافانا الله وإياكم. هذا هو شأن الثلاثة، وهذا هو هذه هي قصتهم. فالتوسل بالأشخاص، إذن بأي شخص لم يكن لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره لم يرد، بل فيه كما قال الشيخ إجمال لا بد أن يفصل. إن أريد بالتوسل به صلى الله عليه وسلم التوسل بدعائه في حياته، لاحظتم في حياته بدعائه، بعد موته نتوسل بماذا؟ بالإيمان به ومحبته وطاعته. وغيره صلى الله عليه وسلم إن كان عبدا صالحا حيا فلا بأس أن يدعو للمسلمين وأن يدعو له، وإن كان ميتا فلا يدعى. وبالحق، لا، ليس لأحد على الله تبارك وتعالى حق، فلا نقول بحق فلان ولا بالجاه وإن كان جاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لم يرد. فإذا إذا أردنا الدعاء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا الدعاء وفي حياته كما فعل الصحابة هذا هو الجائز، وأما إذا أريد به الإقسام فهذا لا يجوز، والحق والجاه. وإن أريد به بعد موته الاتباع والمحبة والأعمال الصالحة التي شرعها صلى الله عليه وسلم وسنها ونحن له فيها تبع، فنعم ذلك، وهذا هو ما شرع لنا، وهذا هو ما أمرنا أن نتقرب به إلى ربنا عز وجل. يقول رحمه الله: فهؤلاء يعني الثلاثة دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وإلى هنا نقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم المغفرة والقبول، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.